القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. في ثرثرة الصباح، وهي عنوان لما كان ينشره الكاتب والشاعر السعودي سعد البوردي بالصحف السعودية، كثير من الحكمة والتأمل. ها هو يتأمل معنى كلمة العيد فيقول: العيد تاج ازدانت به هامة العام، بعد أن ودعنا شهر الصيام لنعيش مع ذكرياته مهرجان إخاء يذكرنا بالرحمة، يدفعنا إلى العطاء، إلى التسامح، إلى فرحة الأحاسيس التي نكترها بعيدا عن الحقد والكراهية، بعيدا عن أثقال الأوزار وثقل الشكوك. أيام العيد ككل الأيام ساعات نعدها ونحصيها، تمضي وتنصرم، ولكن شيئا واحدا هو الذي يبقى، هو شعورنا بقيمة ذلك العيد، بمعانيه الكبيرة التي تبرز من بين ثنايا ساعاته وثوانيه، دالة ومشيرة إلى خصائص الإنسان الخير، وقد ملك القدرة على ملء وجوده بكل نبله وجوده. العيد ربيع يعيش في أخلاقنا، في تفكيرنا، في سلوكنا، نمليه على الأيام فتشرق زوايا النفس وتنفسح الآمال. العيد ربيع من صنع أيدينا، العمل المنتج عيد لأنه ربيع، الأمن عيد لأنه ربيع، الرخاء عيد لأنه ربيع، الحب عيد لأنه ربيع، العدل عيد لأنه ربيع، الخير أو الحق عيد لأنه ربيع. ويتحدث عن رد الجميل ولو بكلمة شكر فيقول: الجميل تنتفي صفته إذا ما اقترن بشرط يقيده، ولكن من الضرورة أيضا أن أشترط على جميل أسداه إلي غيري أن أبادله ذلك الجميل قدر استطاعتي. إن الحسنة من جانب واحد لا تستطيع الصمود والبقاء ما لم يواكبها حسنة ثانية في الطرف المقابل. ليس شرطا أن تكون الحسنة الثانية مقايضة بالمثل، ليس شرطا أن تكون في مستوى الند للند، يكفي أن تكون كلمة شكر طيبة لمن لا يملك أكثر من كلمة الشكر، يكفي أن تكون عطاء رمزيا يتماثل ومقدرة صاحبه وإمكانياته. ولكن أيضا لا بد من رد الجميل ولو بكلمة اعتراف، وإلا تحول إلى قطيعة وإلى جحدان. وعن فلسفة العمل يقول الأديب والشاعر السعودي سعد البوردي: لا وجود للندم في قاموس العاملين، ولا وجود للتبرم في تقدير الساعين، العمل وحده والسعي وحده يمسحان الندم، لأنهما فوق الخسارة تقديرا وربحا. إن ثروة العامل في مفهومها الرائع هو أنه استطاع أن يعمل، أن يملي قدرته على ما حوله بدافع من يقينه وإيمانه، ليشارك في بناء الحياة وإسعاد الأحياء بالجهد الذي يتمثل فيه، أيا كان ذلك الجهد وأيا كانت أبعاده. أما متى يكون الندم مفهوما ومضمونا فهذا حين نفشل لأننا لا نعمل. غدا نلتقي في بستان الحكمة.